أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا فمن شاء فليؤمن

وقال لصاحبه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقه خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر